بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يقول الشيخ رحمه الله وعطفا على ما سبق من قوله ونصوص الكتاب والسنة منها عام وخاص يقول ومنها ناسخ ومنسوخ وناسخ والمنسوخ هي عندنا كما سنشرحه هي الثنائية السابعة سأرجع إلى هذا الترقيم معنى النسخ في اللغة الإزالة والرفع يقال نسخت الشمس الظل يعني رفعته وأزالته وأما في اصطلاح أهل الأصول فإن النسخ هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه أو متأخر عنه هذا أحسن ما عرف به النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه فقولنا رفع حكم شرعي هذا احتراز من الأحكام المبتدأة التي تزيل حكم البراءة الأصلية نحن نعلم أن البراءة الأصلية مستصحبة بمعنى ما لم يحرمه الشرع الأصل فيه أنه ليس محرما فإذا كان شيء ما مسكوتا عنه فإن حكمه بحكم أنه مسكوت عنه الإباحة لكن هذه الإباحة لم يدل عليها بنص شرعي وإنما دل عليها بالبراءة الأصلية ولذلك يسميها الأصوليون إباحة عقلية بخلاف الإباحة التي ثبتت بالدليل الشرعي كقول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم هذه إباحة لكنها إباحة شرعية لأنها ثبتت بالنص أما إذا قلنا إن هذا الشيء قيامي أو قعودي مباح هل استفدت هذه الإباحة من نص ولا من عدم ورود النص على التحريم من عدم ورود النص على التحريم إذن هذه إباحة عقلية إذا ورد النص برفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا ولذلك احترزنا عن ذلك بقولنا رفع حكم شرعي أكل أو مثلا شرب الخمر في أول الإسلام كان مباحا فإذا لم يأتي النص الشرعي بإباحته معناه أنه كان مستند في الإباحة إلى البراءة العقلية لما رفعت هذه البراءة بتحريم شرب الخمر لا نقول إن التحريم تحريم الخمر نسخ الإباحة الأولى لماذا؟ لأن الإباحة الأولى لم تكن ثابتة بالنص فاحترزنا إذن عن النصوص المبتدأة في التشريع التي رفعت ما ثبت بالبراءة العقلية ثم نقول رفع حكم شرعي بخطاب شرعي هذا احتراز مما لو رفع الحكم الشرعي بغير الخطاب الشرعي كأن يرفع بزوال المحل يكون شخص عاقل مكلف بالصلاة أليس كذلك؟ إذا ذهب عقله ارتفع عنه الحكم الشرعي اللي هو وجوب الصلاة لكن هل ارتفع بخطاب شرعي ولا بزوال المحل ارتفع بزوال المحل صار هو غير مؤهل للخطاب إذن ارتفع بزوال المحل وكذلك يزول أو كذلك يحترز به عن أمر آخر وهو الحكم المغير يعني الحكم الذي يكون له غاية إذا انقضت الغاية زال الحكم لكنه لم يزل بخطاب شرعي، وإنما زال بزوال غايته، مثل قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم، إلى قوله: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذه الغاية الأولى، أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه الغاية الثانية. لما نزل الحد، حد الزنا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، فذكر ما أوحي إليه في حد القذف. إذن هذا الحكم الذي هو إمساكهن في البيوت إلى أن يتوفاهن الله أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا رفع، لكن هل رفع بحكم شرعي ولا رفع لانتهاء غايته؟ رفع لانتهاء غايته. فإذا لذلك قلنا إن النسخ لا بد أن يكون رفعا لحكم شرعي بخطاب شرعي. ثم القيد الثالث أن نقول متراخ عنه، يعني متأخر، بحيث يكون ورد الحكم الأول، ورد الخطاب الأول، فثبت به حكم شرعي، ثم بقي ذلك الحكم مستمرا لمدة معينة، بعد ذلك يأتي النص الناسخ، سواء في هذه الفترة اللي بين الحكم الأول والحكم الثاني كان يمكن امتثال الخطاب ولا كان لا يمكن امتثاله، يعني كان يوجد مدة كافية للعمل به أو لا. لا يشترط الامتثال ولا إمكان الامتثال، المشترط ما هو؟ التراخي بينهما. هذا احتراز من المخصص المتصل، واحتراز من المخصصات المتصلة، فإن المخصصات المتصلة والتخصيص قد يكون بمخصص منفصل ولا بمخصص متصل. إذا كان بمخصص متصل هذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. فلو قيل يجب عليكم كذا إلا كذا، قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون، هذا يعني أنه يحفظه من كل شيء، قال: إلا على أزواجهم، هذا مخصص، فأخرج منه حكما أباحه من المنع الأول، لكنه متصل بالخطاب، فمع أنه مع أنه إخراج وإزالة، إلا أنه لما كان متصلا لا نسميه نسخا وإنما نسميه تخصيصا. لكن يجتمع معه في المعنى اللغوي الذي هو الإزالة، لأنه أزال بعضا ولم يزيل كلا. ولذلك كان من اصطلاح السلف الأولين أنهم يسمون التخصيص نسخا. لما تقرأ في كتب الناسخ والمنسوخ قد تجد عن بعض السلف أنه يقول: هذه الآية منسوخة، ثم يذكر ناسخها فيذكر استثناء أو يذكر تقييدا، لأنهم كانوا يسمون إزالة حكم النص كله أو إزالة بعضه كانوا يسمونها نسخا. وينبغي أن يعلم اصطلاحهم في هذا، فالسلف إذا أطلقوا كلمة النسخ فإنه بالمعنى العام عندهم يدخل فيه رفع الحكم كله بخطاب متراخ، ويدخل في كلامهم أيضا المخصصات المتصلة. لكن في الاصطلاح المتأخر استقر الأمر على أن رفع الحكم كله يسمى نسخا، ورفع بعضه بخطاب متصل به يسمى تخصيصا. ولذلك احترز عنه في التعريف فقيل بخطاب متراخ عنه. وقلنا إنه لا يشترط العمل به ولا إمكان العمل به، لأنه ورد نسخ قبل إمكان العمل، مثل ما فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في الإسراء الصلوات 50 صلاة، ثم نسخت إلى خمسة، ويسمى نسخا لأنه ثبت النص الأول ثم رفع بعد ذلك، ولو لم يعمل به أحد، ولو لم يمكن العمل به أصلا لأن الأمة لم يبلغها الخطاب، فكان العمل به ممتنعا أو غير ممكن في حق الأمة، ومع ذلك نسميه نسخا. هذا النسخ يقول الشيخ رحمه الله: إن من نصوص الكتاب والسنة ناسخا ومنسوخا، وهذا حق، فإن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي هذا، تقتضي أن المصلحة قد تكون في نص في وقت ما ثم تزول حكمته وتصير الحكمة في نوع آخر من التشريع، فينتقل التشريع من النص المنسوخ إلى النص الناسخ، مثل ما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر استقبال بيت المقدس، ثم زالت هذه حكمة استقبال بيت المقدس أو اقتضت الحكمة حكما آخر فنسخ استقبال بيت المقدس وصارت الحكمة استقبال الكعبة المشرفة، وهكذا في كثير من نظائرها. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة أو ننسأها، نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا النسخ ثابت في القرآن والسنة، توجد آيات منسوخة وتوجد أحاديث منسوخة، وهذا في الجملة مجمع عليه بين الأمة، إلا خلافا يحكى عن بعضهم وإن لم يكن متحققا، لكن في الجملة هذا مجمع عليه. ثم إن النسخ ينقسم باعتبارات، الشيخ رحمه الله لم يشير إليها لأن محلها المطولات ونحن نقتدي به، لا نتكلم عليها إلا أن نشير إليها، من جهة أن النسخ ينقسم في القرآن إلى يعني نسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار المنسوخ والناسخ من أي جهة هو، قد يكون نسخ قرآن بقرآن أو نسخ سنة بسنة، وهذا مجمع عليه، وقد يكون نسخ سنة بقرآن أو قرآن بسنة، وهذا فيه خلاف. ينقسم من جهة أخرى، من جهة الامتثال وعدم الامتثال، إلى نسخ قبل الامتثال ونسخ بعد الامتثال كما أشرنا إليه. ينقسم من جهة أخرى إلى نسخ أثقل بأخف أو أخف بأثقل، يعني قد يشرع للناس الحكم الأخف ثم ينسخ بحكم أثقل، وهذا حكمته تدريب الناس وأخذهم بالتدرج في التشريع، أو العكس، قد ينسخ الأثقل ويعوضون بحكم أخف، وهذا حكمته التخفيف على الناس والتيسير عليهم. هذه الأقسام لم يشر إليها الشيخ، ومحلها المطولات، فنكتفي بما أشار إليه، وهو قوله: والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. وهذه فائدة حسنة جدا لا بد من التنبيه عليها، لأن كثيرا من المتكلمين في هذا الباب أطلقوا العنان لدعوى النسخ، لا سيما بسبب التعصب المذهبي، فكلما وجدوا نصا يخالف مذهبهم قالوا هذا منسوخ، أو أشكل عليهم قالوا هذا منسوخ. والحق أن النسخ وإن كان ثابتا في الكتاب والسنة إلا أنه قليل، فالآيات التي دعي فيها النسخ عشرات، لكن لا يصح النسخ إلا في آيات قليلة، بمعنى لم يثبت ثبوتا بينا أن هذا الحكم منسوخ إلا في أحكام قليلة أو آيات قليلة. وكذلك في الأحاديث النبوية ادعي النسخ في عشرات منها، لكن الصواب عند العلماء أنه لم يصح النسخ إلا في عدد قليل منها. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يثبت النسخ إلا في أحاديث بعدد أصابع اليدين، قال: بل بعدد أصابع اليد الواحدة، أما الباقي فهي أكثرها دعاوى، بمعنى أنه يشكل عليه النص أو يخالف ما عنده أو لا يتبين له وجهه فيقول إنه منسوخ. ولأهمية هذا المأخذ، وهو تنبه إلى أنه قليل، نص عليه الشيخ رحمه الله بقوله إنه في الكتاب والسنة قليل. من الجهة العملية، هذا كلامه من الجهة النظرية، لكن من الجهة العملية إذا أراد أن يقف الإنسان على الناسخ والمنسوخ ففيه كتب مفردة، ففي نسخ كتب القرآن فيه الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير. أنا أراد أن يقف على كلام أهل العلم والسلف في ما نسخ من القرآن وما لم ينسخ، يقرأ كتاب أبي عبيد، وبعده كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس المفسر الكبير، وهو أيضا من أفضل الكتب في هذا الباب. والسيوطي الحافظ المشهور له منظومة مختصرة جدا صغيرة، أظن فيها 10 أبيات أو أقل، جمع فيها ما صح أنه منسوخ، وشرحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في رسالة صغيرة طبعت في آخر أضواء البيان، وهي موجودة في مجموع رسائله، هذا من أفضل ما يرجع إليه. فالسيوطي حرر من المنسوخ 14 آية هي التي صح فيها النسخ عنده، وعلق عليها الشيخ محمد الأمين تعليقا يسيرا بتفكيك إشارات السيوطي، فهي من أفضل ما يجعله الطالب عمدة له في معرفة ما ثبت فيه النسخ من نصوص القرآن. في السنة أيضا ألفت كتب كثيرة في ناسخ الحديث ومنسوخه، من أحسنها كتاب للأثرم صاحب الإمام الحنبلي المشهور، صاحب الإمام أحمد، لكن لم يطبع كله، طبع جزء منه لم يوجد كله. ومن أحسنها من جهة الاختصار كتاب لطيف لابن الجوزي يسمى إخبار أهل الرسوخ أو إتحاف أهل الرسوخ بما صح من المنسوخ أو بما ثبت من المنسوخ، كلمة بهذا المعنى. هو جزء لطيف تجد فيه أصح ما قيل إنه منسوخ، وبذلك يجمع الإنسان بين الدراسة النظرية لأحكام الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه وبين معرفة ما ثبت نسخه في القرآن والسنة من هذه الكتب. هنا تأتي مسألة، وهي أن الكلام في مباحث الألفاظ، ما علاقة الناسخ والمنسوخ بمباحث الألفاظ؟ هل نتكلم نحن عن دلالة لفظ مثل الأول مثلا فيما سبق كان الكلام على العموم والخصوص إطلاق التقييد، هذه دلالة ألفاظ. الناسخ والمنسوخ ما علاقته بدلالة الألفاظ؟ فيه مناسبة لطيفة. ها نعم حسن، إذن تعارض الترجيح. نعم، إذن هو يقول ليس هناك مناسبة حقيقية، معناها مضمون جواب أخينا حسن أنه ليس من مباحث الألفاظ، وإنما ذكر تكميلا أو تمهيدا لما سيأتي بعده، هو قضية تعارض الترجيح. ها في قول آخر، فيه من يخالف ولا يوافق؟ ها الزمن، لكن الزمن ليس دلالة لفظية، وأكيد الناسخ والمنسوخ متعلق بالزمن، قلنا متراخ عنه، لكن هل فيه شيء من دلالة لفظية؟ هو فيه مناسبة تظهر بالرجوع إلى أول مباحث الألفاظ، فإننا احنا قلنا أن هذا الربع المهم من مسائل أصول الفقه اللي هو مباحث الألفاظ، هذا متعلق بدلالة اللفظ. إذا رجعنا إلى أولها وأتينا ونظرنا إليها نظرا مجتمعا، يعني نجمع كل مباحث الألفاظ التي تكلمنا عليها، سنجد أن كل مباحث الألفاظ التي تكلمنا عليها سبعة ثنائيات. أولها ذكر المنطوق والمفهوم، نقصد بثنائيات يعني اثنين متقابلين، هذا ثنائية. اثنين متقابلين ثنائية معناها كم يوجد من مصطلح؟ 14 مصطلحا مما مضى معنا. إذا عددنا الثنائيات هي 7، الأول هو المنطوق والمفهوم، والثاني الحقيقة والمجاز، الثالث الأمر والنهي، الرابع العام والخاص، الخامس المطلق والمقيد، السادس المجمل والمبين، والسابع الناسخ والمنسوخ. ها المحكم المتشابه، نعم، لكن المحكم المتشابه ذكره الشيخ تكميلا لهذا أنا أسقطه من الحساب، قال ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها هو مثل المجمل والمبين، لأن المعنى واحد كما سيتبين لكم. وش مناسبة كون مباحث الألفاظ هي هذه الثنائيات 7 ولا هذه المصطلحات 14؟ المناسبة في ذلك أنها نظر متدرج في دلالة اللفظ. لما يكون عندك نص لفظ أنت أول ما ستنظر فيه نوع دلالة اللفظ، اللفظ باعتبار نوعه يكون إما منطوق إما مفهوم، ثم ننظر نظرا ثانيا في كيفية دلالة اللفظ فنجده إما حقيقة وإما مجازا، ثم ننظر نظرا ثالثا في مدلول اللفظ فتجده أمر أو نهي. مدلول اللفظ قد يكون أمور أخرى كثيرة، قد يكون خبر، قد يكون استفهام، قد يكون تعجب، لكن هذا لا تعلق له بأصول الفقه، لأن أصول الفقه مباحث الأحكام الشرعية، فلذلك بقية المدلولات تبحث في علم البلاغة، أما في أصول الفقه فلا يتعرضون لها، لأن موضوعهم هو دلالة الألفاظ من جهة الأحكام الشرعية، فلذلك إذا قلنا مدلول اللفظ في الأصول لا يدخل فيه إلا الأمر والنهي. ثم ننظر فيه نظرا آخر صيف في ما يقع عليه اللفظ، ما الذي يشمله هذا اللفظ، فنجد أن منه أنه عموم أو خصوص، يعني اللفظ عام أو لفظ خاص. ثم ننظر نظرا سادسا أو خامسا في صفة ما يقع عليه اللفظ، فيكون إما مطلق وإما مقيد. ثم ننظر النظر السادس، لأن هذه الخمس درجات التي سبقت كلها في معنى واضح الدلالة، في معنى أو في لفظ دلالته واضحة. فإذا كان اللفظ دلالته مشكلة ولا غير واضحة، يجي النظر السادس اللي هو النظر في وضوح الدلالة وعدم وضوحها، فينقسم النص إلى مجمل ومبين، ونظيره يقول الشيخ المحكم والمتشابه. بعد هذا إذا كانت الدلالة واضحة أو غير واضحة، وغير الواضح سميناه المجمل، وقلنا هذا حكمه أنه يوقف فيه حتى يتبين حكمه، أو يرد إلى المبين فيتبين معناه فيعمل به. الآن لم يبقى من النظر في الدلالة إلا درجة واحدة، لأننا نظرنا في كل الاحتمالات الممكنة حتى الوضوح وعدم الوضوح، بقي احتمال واحد، هل هذه الدلالة باقية ولا رفعت؟ فهذا هو الناسخ والمنسوخ. إذن هو الدرجة الأخيرة في النظر في الدلالة، ولذلك من هذا الوجه دخل في مباحث الألفاظ، وإلا هو في الحقيقة ليس من مباحث الألفاظ من جهة أنك تدرس دلالة اللفظ أو كيفية دلالته أو وضوح الدلالة أو عدم الوضوح، فأنت ترى أن هذه الأمور كلها متعلقة بالألفاظ، لكن آخر الدرجات هل هذه الدلالة ثابتة باقية مستمرة أو أنها رفعت، فكان لذلك مبحث الناسخ والمنسخ. لذلك يمكن أن بالنظر في هذه الدرجات السبعة نلخص كل مباحث الألفاظ، وإن شاء بعضكم أن يزيد المحكم والمتشابه فيجعله درجة مستقلة، تصير الثنائيات ثمانية ومصطلحات 16، لكن هو المحكم المتشابه من جهة المعنى هو مثل المجمل المبين، فلذلك المختار أن تبقى سبع درجات، هذه تلخص لك، هذه الدرجات السبعة وكيفية النظر فيها تلخص لك كل مباحث الألفاظ من جهة، وتفهم بها لماذا ذكرت هذه المباحث في هذا الموضع، ما علاقتها بمباحث الألفاظ، وتعرف كيفية النظر فيها بالترتيب، فتفهم لماذا رتبت على هذا الوجه، وتعرف أن العلماء لما كانوا يرتبون هذه المباحث ويضعون ما يضعون ويحذفون ما يحذفون لم يكن ذلك اعتباطا، وإنما كان عن نظر مرتب وفهم دقيق لما يقتضيه مقام البيان. هذا آخر مباحث الألفاظ، لكن الشيخ رحمه الله قال بعد ذلك فمتى أمكن الجمع، وبقوله فمتى أمكن الجمع خرج من مباحث الألفاظ اللي قلنا أنه الربع الثاني، وانتقل إلى ربع آخر من أرباع الأصول وهو مسائل التعارض والترجيح، وكان حق مسائل التعارض والترجيح أن يكون لها قسم مستقل، يعني لما نفرغ من الأدلة كما ذكرنا في المقدمة، لما نفرغ من الأدلة ننتقل إلى مباحث الألفاظ، وبعد مباحث الألفاظ تأتي التعارض والترجيح. لكن الشيخ رحمه الله لما كان الكتاب مختصرا وانفتحت له مناسبة للكلام على التعارض والترجيح أدرجه في هذا الموضع في بضعة أسطر، ولن يرجع إليه بعد ذلك، فصار هذا الفصل مشتملا على تتمة مباحث الألفاظ من جهة، مشتملا من جهة ثانية على مباحث التعارض والترجيح، فذكر الشيخ رحمه الله درجاتها بكلام مختصر نتكلم عليه إن شاء الله. قرأنا أيوب من قوله فمتى أمكن، قال رحمه الله فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. نعم، هذا قلت درس مستقل في الأصول، وهو مراتب دفع التعارض هكذا يسمى، أو يقولون مسائل التعارض والترجيح، تسميتان صحيحتان. تجد في بعض الكتب هذه العبارة، عبارة دفع مراتب دفع التعارض يعني بين النصين، وتجد العبارة الأخرى اللي هي التعارض والترجيح. ومعنى ذلك هو وجه العمل إذا ظن المجتهد أن بعض النصوص يعارض بعضا، وهذا يرتبط مع شيء سينبه عليه الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب، وهو أن مسائل العلم والشرع نوعان، مسائل مجمع عليها ليس فيها خلاف بين الأمة، وهذه بحمد الله عز وجل هي أكثر المسائل التي يتعبد الناس بها ربهم عز وجل، كما سبق معنا في أول الكلام. النوع الثاني هي المسائل المختلف فيها، وغالب الاختلاف إنما يكون من جهة ما يظن من تعارض النصوص، ولذلك لا يكفي أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع النص المفرد. أنت تعرف الآن كيف تتعامل مع النص المفرد من جهة النظر في الدلالة، في نوع الدلالة، وفي كيفيتها، وفي المدلول، وفي صفة، وفي ما يقع عليه اللفظ، وفي صفة ما يقع عليه اللفظ، الأشياء اللي ذكرناها هذا نظر في النص مفردا. لكن إن وقع لك نص ودلالته تتعارض مع دلالة نص آخر، هنا نحتاج إلى معرفة وجه العمل في ذلك. فعقدوا لذلك هذا الفصل اللي يقول فيه الشيخ رحمه الله: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. فهذه أول درجات دفع التعارض، وهو أن يجمع بين النصين بوجه ممكن. وسبب هذا أننا نعلم أن الشرع تنزيل من حكيم حميد، لا يمكن أن يتناقض ولا يمكن أن يختلف. هذا ليس مثل كلام البشر، البشر غير معصومين، قد يقول لك شخص كلاما اليوم ويأمر بأمر ثم يظهر له خلافه، أو ينسى أنه أمر بذلك الأمر فيتكلم بكلام آخر فيقع التعارض بين كلاميه. لا حاجة إلى الجمع بين الكلامين، نقول أخطأ أو نسي أو رجع عن رأيه الأول، أو أنه ليس له رأي قار عليه، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، مثل ما يفعل الناس في تصرفاتهم، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن البشر ليسوا معصومين. ولهذا لما أصل بعض أهل البدع للدفاع عن أهل البدع مسألة الرد المجمل إلى المفصل، رد عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه القواطع الحداد في الرد على أهل الإلحاد، لما يجيوا إلى كلام لرؤوس الزنادقة يتكلمون بكلام لم يتكلم به اليهود والنصارى أسأل الله العافية، في دعوة الألوهية والربوبية ونحو ذلك، إذا جاء من يدافع عنهم، هذا مثل ابن العربي وابن سبعين الذين كفرهم العلماء، إذا جاء من يدافع عنهم يقول هذا كلام مجمل نرده إلى المفصل. قال لهم الشوكاني: هذا خرق للإجماع، خرق لإجماع الأمة. لماذا؟ لأن الأمة مجمعة على أن هذه القواعد التي وضعت للتعامل مع النصوص الشرعية باعتبار أنها من مصدر معصوم من الخطأ والزلل، معصوم من الوهم والنسيان، معصوم من الهوى، معصوم من الاضطراب، معصوم من التناقض. فلذلك نحتاج إلى جمع بين النصوص، إلى رد للمجمل إلى رد المجمل إلى المفصل، رد المحكم إلى المتشابه. أما بشر فإذا وجدنا في كلامه تعارض وش نقول؟ نقول أخطأ ورجع إلى الصواب، أو نقول هذا الكلام الذي قاله خطأ ونسيه قرر الصواب، أو قرر هنا الصواب ثم انحرف وقرر الباطل. هذه الاحتمالات هي التي يتعامل بها مع كلام البشر، أما هذه فهي القواعد التي يتعامل بها مع كلام العزيز الحميد جل جلاله. فإذا ثبت أن النصوص الشرعية لا يمكن أن يكون فيها تعارض، فهذا يعني أن أول درجات دفع التعارض أن نحاول فهم النصين على فهم كل واحد من النصين على وجه بحيث لا يعارض النص الآخر، مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أناخ جملا له استتر به وجعل يبول رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: أليس قد نهي عن هذا؟ لأنه كان إلى جهة القبلة. قال له: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا نهي، إنما نهي عن هذا في الفضاء لأني رقيت يوما على بيت حفصة وهي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة. ففهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا نص واضح. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الفعل، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء ويخالفه. لو وقع هذا من غير النبي صلى الله عليه وسلم مش نقول؟ نقول يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ويأمر بالمنكر ويأتيه، كما هو في حال علماء السوء عافانا الله وإياكم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو أتقى الناس لله عز وجل، إذن لا بد لهذا من وجه. فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لا يمكن أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجه المخالفة، وإنما لما نهى عن هذا الأمر ثم فعله في بيته دل ذلك على أنه لما نهى كان يقصد الفضاء والبنيان، كان يقصد الفضاء والبنيان، فالنهي في الفضاء والجواز في البنيان. فحمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث على حال، والحديث الآخر على حال ثاني. وليس المراد تقرير المسألة الفقهية أنه هذا هو الراجح فيها، لا، المراد هو فعل عبد الله بن عمر. ماذا فعل ابن عمر؟ جمع بين النصين، وهكذا يعمل في كل موضع. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرا ما تفعل هذا، إذا سمعت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشكال تحاول أن تجمع بينه وبين النصوص التي تعرف، تقول هذا وجهه كذا وهذا وجهه كذا، وهكذا عمل العلماء في كثير من الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يكون فيها شيء من التعارض أو الاختلاف. وغالب وجوه الجمع بين النصين أن يحمل أحدهما على حال ويحمل الحديث الآخر على حال، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوضوء بفضل المرأة، يعني لما تتوضأ المرأة وتغتسل وتترك في الإناء فضلة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه فعله، أنه دخل بيته فتوضأ بفضل بعض أزواجه. فقال بعض العلماء نحمل هذا على حديث على حال، وهذا على حال، فعله صلى الله عليه وسلم على حال، ونهيه صلى الله عليه وسلم على حال. وهكذا جاء عنه أنه نهى عن الشرب قائما، ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. يحمل هذا على حال ويحمل هذا على حال، وليس ولا يفهم من هذا أنه مخصوص بالقرآن، حتى في السنة لا، مخصوص بالسنة حتى في القرآن ربما تكون بعض الآيات ظاهرها التعارض، فيجمع بين العلماء بحمل هذه على حال وحمل هذه على حال. جاء في القرآن أن الله تعالى يقول في وصف أهل النار يوم القيامة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وفي نص آخر قال لا، في آية أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال الله عز وجل ولا يسأل حميم حميما. فسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كيف لا يسأل حميم حميما وكيف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فبين أن هذه في حال وهذه في حال. في الأول لما يبعثون أول أمر لا يدرون ماذا يوجد، لا يدرون ماذا هنالك، يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لكن بعد أن تتطاير الصحف لا يسأل حميم حميما. إذن قد يكون الظاهر أنها متعارضة، لكن إذا جئت إلى تحقيق الحال تجد أن هذه محمولة على موضع وهذه محمولة على موضع. وللعلماء في ذلك كلام واسع، وبعضهم أفضل من بعض في حسن الجمع بين النصوص، وبعض العلماء أوتي في هذا بيانا وعلما واسعا في كيفية التوفيق بين النصوص الشرعية. ومنهم ابن خزيمة رحمه الله الإمام الكبير الملقب بإمام الأئمة، كان يقول من أشكل عليه شيء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتيني بهما أؤلف له بينهما، يعني أبين له أنه لا تعارض بينهما. ولذلك أبوابه في صحيحه يشير فيها إلى الجمع بين النصوص، باب بيان أن المراد من الحديث كذا، يجمع بينهما. وعلماء الحديث اعتنوا بهذا النوع عناية بالغة حتى أفردوه بنوع من أنواع علم الحديث يسمى مختلف الحديث، ويتكلمون فيه على هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وصنفوا فيه مصنفات مفردة من أحسنها وأفضلها كتاب ابن قتيبة اسمه مختلف الحديث، كتاب عظيم جليل، وكان من أعظم مقاصده الرد على الزنادقة الذين يطعنون في السنة بضرب بعضها ببعض. فكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة من أفضلها. وقبله ألف الشافعي كتابه اختلاف الحديث، وألف في ذلك أيضا غيرهم كتبا نفيسة في هذا. وأما في القرآن فمن أشهر ما في هذا الكتاب العظيم دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كتاب جليل عظيم استخرج فيه من نفائس العلم ودرر القرآن شيئا عظيما ينبغي أن يوقف عليه. إذن هذه أول مراتب دفع التعارض. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر. رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. معنى هذا أن الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب دفع التعارض هي النسخ، لكن بشرط أن يعلم المتقدم من المتأخر. فالدرجة الأولى أو المرتبة الأولى اللي هي الجمع بين النصين لم نشترط فيها شيئا، هي أول المراتب، لكن المرتبة الثانية لها شرط. ننتقل إليها بعد عدم إمكان الجمع بشرط أن يعلم المتقدم من المتأخر، بمعنى نعلم أن هذا النص قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في وقت معين، كان يقول الراوي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بدر يقول كذا وكذا، ثم يقول آخر: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بكذا. ونحن نعلم أن حنين بعد بدر، فيكون النص الأخير ناسخا للنص الأول. وقد قال الزهري رحمه الله: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يأمرهم بأمر ثم يوحى إليه بخلافه ينسخ الأمر الأول، لذلك كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. وكان السلف رحمهم الله يعجبهم جدا حديث جرير ابن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال: لماذا؟ لأن جريرا رضي الله عنه أسلم بعد نزول آية المائدة اللي فيها قول الله عز وجل: ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا كانوا يحبونه؟ لأن المسح على الخفين رخصة تخفيف، كانوا يخشون أن يكون هذا التخفيف كان في أول الأمر ثم نسخ بقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن لما أخبر جرير بن عبد الله البجلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وجرير أسلم بعد نزول المائدة، دل هذا على أن المسح على الخفين محكم غير منسوخ. فإذا إذا علم المتقدم من المتأخر حكمنا للنص المتأخر بأنه ناسخ وللنص المتقدم بأنه منسوخ. متى هذا؟ إذا أمكن إذا تعذر الجمع وعلم المتقدم من المتأخر. فإذا لم يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، إذا الشيخ يقول فإذا تعذر معرفة المتقدم من المتأخر، رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. إذن هذه الدرجة الثالثة، لما لا نجد ما يدل على أن هذا النص متقدم وهذا النص متأخر نذهب إلى المرتبة الثالثة من مراتب دفع التعارض وهي الترجيح. والترجيح تفعيل من الرجحان، معناه مثل الرجحان الذي تعرفونه في كفتي الميزان، توضع كفتي الميزان وتوضع في إحدى الكفتين شيء، إذا كان أثقل من الشيء الآخر رجح الشيء الثقيل. هذا الترجيح هو ما نفعله في هذه النصوص من جهة النصوص المتعارضة التي لم يمكن الجمع بينها من جهة ما نأخذ به. فننظر في ما يتعلق بهذين النصين، إذا وجدنا أحدهما أرجح من جهة القوة في الثبوت أو من جهة الوضوح في الدلالة أو من جهة المعنى أو من جهة الأمور الخارجية، فإننا نحكم له بأنه هو الذي ينبغي أن نأخذ به، كان يكون أحد الحديثين أصح من الآخر، فإننا نأخذ بالأصح ونترك ما دونه. هذه يسميها العلماء وجوه الترجيح، تكلم عليها الأصوليون في هذا الموضع، وتكلم عليها أيضا علماء الحديث في الكلام على نوع مختلف الحديث، وهي كثيرة جدا. العراقي في التقييد والإيضاح أوصلها إلى أكثر من 200، يعني أكثر من 200 مرجح، أكثر من 200 مرجح. كأن يقول مثلا راوي هذا الحديث مخرج في الصحيحين وهذا الحديث غير مخرج في الصحيحين، لكن هذه المئة وجه أو أكثر يضبطها ضابط، هي ترجع إلى 4 أنواع ويضبط الجميع ضابط واحد. هي أكثر من 200 ترجع إلى 4 ويضبطها ضابط واحد. 200 من شاء أن يراجعها في التقييد والإيضاح. وأما 4 فهي أن الترجيح إما أن يكون راجعا إلى الإسناد، بأن يكون حديث متواتر وحديث آحاد، أو حديث مخرج في البخاري ومسلم وحديث في السنن، أو حديث راويه ثقة والحديث الآخر راويه ضعيف مردود لا يعارض القوي، يكون راويه حسن الحديث ليس ثقة صحيح الحديث، يكون راويه حسن الحديث. وهكذا من وجوه الترجيح المتعلقة بالإسناد. النوع الثاني أن يكون الترجيح متعلقا بالمعنى، معنى الحديث، كأن يكون أحد الحديثين محرما والآخر مبيحا، يترجح الأخذ بالمانع لأنه أحوط، أو يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية والآخر رافعا لها. وش الذي يقدم؟ الرافع للبراءة الأصلية ليس الموافق، لأن النصوص في العادة لما تأتي موافقة للبراءة الأصلية ولا تأتي رافعة لها؟ تأتي رافعة لها. إذن يغلب على الظن أن الرافع للبراءة الأصلية هو المتأخر، فإذا أنت تنظر في معنى الحديث وترجح أو معنى النص وترجحه بهذه الاعتبارات المتعلقة بالمعنى. من الوجوه اللطيفة المتعلقة بالمعنى أن يقولوا نص فيه، نص معناه فيه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل في ازدياد من الخير والرفعة إلى أن قبضه الله. إذا كان أحد الحديثين فيه الدلالة على أن منزلته أرفع، هذا يدل على أنه متأخر، أخبر بذلك أو أطلع عليه أو شرع له هذا بعد النص الأول. هذا كله من جهة المعنى. النوع الثالث من جهة المتن، وفرق بين المعنى والمتن، من جهة المتن أي من جهة الألفاظ المروية، كان يكون لفظ واضح لا إشكال في معناه ولفظ معناه محتمل، يترجح اللفظ الواضح الذي لا إشكال فيه، أو يكون لفظ أشبه بكلام النبوة من متن الحديث الآخر، أحد المتنين أشبه بكلام النبوة من المتن الآخر، أو أحد المتنين يكون فيه خطأ والآخر لا يكون فيه خطأ، خطأ يعني من جهة الراوي أخطأ في إحدى الكلمات والآخر مجمع على أنه لا خطأ فيه. وهكذا من وجوه الترجيح باعتبار المتن. النوع الرابع الترجيح الذي يكون باعتبار أمر خارجي، نجد نصان كل منهما صحيح لا مرجح بينهما من جهة الصحة والمعنى ونحو ذلك، لكن ننظر إلى الأمور الخارجية فنجد أن أحد النصين أخذ به عمر بن الخطاب مثلا وهو خليفة راشد أمرنا باتباعه، يكون هذا مرجحا له، أو نجد أن أحد النصين يوافقه قياس، أو أفتى بمقتضاه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى أمرا خارجيا. إذن هذه هي أنواع الوجوه الأربعة التي يرجع إليها الترجيح، ويضبطها كلها ضابط واحد، وهو أن ينقدح في نفس المجتهد معنى يجعل أحد الحديثين أو أحد النصين المتعارضين في نفسه أقوى من الآخر، لأن القضية كلها قضية ظن أقوى من ظن. فإذا وجد أي معنى من المعاني أثار في نفسه أن هذا النص أقوى من الآخر أخذ به وترك النص الآخر. هذه من الجهة العملية آخر مراتب دفع التعارض. أما من الجهة النظرية يمكن أن نزيد درجات أخرى. قد نفرض أن نصين لا يوجد بينهما شيء من المرجحات، ينظر المجتهد فلا يجد شيئا من المرجحات يقتضي تقديم أحد الحديثين على الآخر، هذا من جهة الواقع غير ممكن، لكن من الجهة النظرية ممكن، لذلك تكلموا فيه وقالوا إن المجتهد إما أن يتوقف فلا يأخذ بأحدهما، وإما أن يتخير، وإما أن يتخير، لكن هذا كلام نظري. من الجهة العملية لا يمكن أن نصل إلى درجة ما بعد الترجيح، بل إن من العلماء من يقول لا يمكن مجاوزة درجة الجمع. ابن خزيمة قلت لكم يقول كل حديثين تتوهم أنهما متعارضان أنا أجمع لك بينهما. إذن الجمع هو الدرجة الأصلية في دفع التعارض. النسخ ثابت إن علم المتقدم من المتأخر، والترجيح مسألة أكثر ما تكون نظرية، لكن باعتبار أنه ليس كل مجتهد يستطيع الجمع قد يشكل على بعض المجتهدين الجمع فيلجأ إلى الترجيح. هذه المراتب الثلاثة كلها مشروطة بشرط نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو أنه لا في قول هو في قوله ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع. معناه إذا كان الشرع قد نص على أن هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة، هل نحتاج إلى هذه المراتب؟ لا نحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا نص على أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، لا نحتاج إلى أن نبحث عن وجوه دفع التعارض بين هذا وذاك. إذن الكلام كله في نسخ لم يثبت بالنص، فإذا كان هنالك تعارض بين نصين ولم يأتي النص بأن أحدهما ناسخ للآخر، فإن عندنا في دفع التعارض هذه المراتب الثلاثة: الجمع إن أمكن بوجه مقبول، فإن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح، فإن لم يعلم التاريخ إيش؟ فالترجيح. نعم. قال رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله بناء على ما سبق: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، احنا بناء على ما سمعتم، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ماذا نفعل؟ نجمع بينهما. نعم، نجمع بينهما على وجه لا يمكن التعارض، على وجه لا يعارض أحدهما الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء ويخالفه، ولا ينهى عن شيء ويفعله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان ذلك الأمر جائزا أو كان ذلك الأمر الذي أمر به ليس واجبا. ولذلك فقول الشيخ رحمه الله إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم القول، ماذا يعني بهذا؟ نعم، يعني بهذا إذا تعذر الجمع فإنه يقدم القول. ونحتاج إلى قيد آخر، أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر، فإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فإن المقدم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الفعل ترد عليه كثير من الاحتمالات، أما القول فلا ترد عليه شيء من الاحتمال، ولما كان القول لا ترد عليه الاحتمالات التي ترد على الفعل كان القول مقدما على الفعل، وهذا وجه من وجوه الترجيح. إلى أي الوجوه الأربعة يرجع؟ أمر الخارج، ها المعنى، نعم يرجع إلى المعنى، يعني هذا قول مدلول، لفظ الحديث ومدلوله هذا قول وهذا فعل، فمدلول الحديث الحديثين يقتضي أن القول مقدم على الفعل. احنا قلنا سبب التقديم هو أن الفعل تعرض له احتمالات لا تعرض للقول. من هذه الاحتمالات أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، أو النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال تختص به، إذن يمكن أن يكون ذلك الفعل الذي فعله مختصا به، ولذلك هو أمر الأمة بأمر وفعل غيرها. ومن أصح الأمثلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، ومعنى الوصال أن يصوموا يوما كاملا، إذا وصل المغرب لا يفطر، يبقى صائما إلى اليوم الذي بعده أو إلى السحور أو إلى غير ذلك من الوصال. نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا إنك تواصل، ومعنى قولهم قالوا إنك تواصل هذا يدل على أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء فهو مثلهم فيه، وهذا هو الأصل، خطابه للأمة يشمله صلى الله عليه وسلم. ويدل من جهة أخرى على هذه المسألة التي نحن فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، والمقصود الإطعام والسقية المعنوية، فإنها تغني عن الطعام والسقاء الحسي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والسقية الحسية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سؤال الصحابة يدل على أن الأصل في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أنه مثلهم في الحكم، وجوابه يدل على أنه قد يختص صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام عن أمته. ولهذا تقرر في الأصول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارض فعله فإننا نأخذ بالقول لاحتمال أن يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعد أن يتعذر الجمع، وإلا إذا أمكن الجمع. أيهما أولى، الجمع ولا الحكم بأنه من الخصائص؟ الجمع أولى، مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأنه أولى من الحمل على الاختصاص، لأن الاختصاص نوع من الترجيح، القول بالاختصاص نوع من الترجيح، ولهذا قال وحمل فعله على الخصوصية، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. يقصد بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحكام خص الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم دون من سواه، لشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، فله عليه الصلاة والسلام مجموعة من الفضائل والخصائص، منها فضائل وخصائص عامة، وهذه يتكلم فيها علماء السير ويؤلفون كتبا مفردة اسمها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تجدها باسم الفضائل، وبعض العلماء يجمع بين النوعين، فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائصه، وهي من أفضل الكتب وأعظمها التي تدل على جلالة قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل كونه مثلا مختصا بالمقام المحمود، وأنه صاحب اللواء يوم القيامة، وأنه أول من يستفتح باب الجنة، وأنه أكثر الناس تابعا عليه الصلاة والسلام. هذه فضائل عامة، ويوجد نوع آخر من الخصائص غير الخصائص العامة، هو الخصائص في الأحكام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يختص عن أمته ببعض الأحكام لا يشاركونه فيها، مثل جواز الوصال في حقه عليه الصلاة والسلام ونهي الأمة عنه، ومثل أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، كان له 9 زوجات عليه الصلاة والسلام، وكذلك مثل أنه يجوز أن تهب له امرأة نفسها من غير مهر، ولا يجوز في حق غيره عليه الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا هذا نص على الخصوصية. هذا النوع من الأحكام موجود في الفقه، وعادة الفقهاء كانوا يذكرونه في كتاب النكاح، اقتداء بالمزني صاحب الشافعي، فإنه لما عقد الكلام على النكاح وذكر أن النكاح يكون مخصوص بأربعة، قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض خصائصه صلى الله عليه وسلم في الطهارة في الصلاة وفي الصلاة مثلا بعض العلماء يقول إن قيام الليل والوتر واجب عليه صلى الله عليه وسلم، أما في حق الأمة فمستحب، وفي غير ذلك من الأبواب. ثم صاروا يفردونه بكتب مستقلة أفرد فيها ابن الملقن وغيره كتابا خاصا بالأحكام المختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تثبت هذه الأحكام المختصة به صلى الله عليه وسلم؟ تثبت بأحد طريقين، إما أن يأتي النص الدال على أنها من خصائصه كقوله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، أو تثبت بأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ويقول قولا، ولا يمكن الجمع بين الفعل والقول فنحمل الفعل على أنه من خصائصه، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله وخصائصه صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. نعم. زين. قال رحمه الله: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العادة على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال دل على الإباحة. نعم. إذن هذا استطراد ثاني. الشيخ رحمه الله لما تكلم على النسخ انفتح له الباب للكلام على مراتب دفع التعارض، تكلم عليها وقررها، ثم لما كان في الكلام على مراتب دفع التعارض تكلم على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى تقرير هذه المسألة الكبيرة، وهي مسألة كبيرة في الأصول ينبلي عليها من الآثار شيء كثير. الشيخ رحمه الله لخص الصواب فيها: مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها، ما حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن يفعل الفعل على وجه العبادة، يعني يقترن به ما يدل على أنه فعله على وجه القربة، والمقصود هنا الفعل المجرد، الفعل المجرد الذي لم يقترن به قول، لأن الفعل الذي اقترن به قول ما حكمه؟ حكمه حكم القول. إذا أمر الله عز وجل بأمر ثم امتثله الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم ذلك الأمر. أمر الله عز وجل بصلاة الفرض، فأداء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة على ذلك الوجه فرض، وإذا أمر الله بشيء مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يكون فعله مستحبا. فالفعل المبين لقول حكمه حكم القول، لكن كلامنا على الفعل المجرد الذي ليس معه أقوال. إن اقترن به ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه القربة والعبادة فالأصل فيه أنه مستحب، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرتفع إلى الوجوب إلا لقرينة تدل عليه أو دليل يدل عليه، لأن من العلماء من يقول الأصل في فعله الوجوب، الراجح أن الأصل في الفعل الاستحباب، فإذا دل الدليل على أنه واجب ارتفع إلى درجة الوجوب، كأن يفعل فعلا ثم ينكر على من تركه ففعله له، ثم إنكاره على من تركه دليل على أن الفعل للوجوب. إذا لم يقترن به ما يدل على أنه فعله على جهة القربة، فمعنى هذا أنه فعله على جهة العادة، فيكون الأصل فيه أنه مباح، مثل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه بشر يأكل ويشرب ويشتري ويبيع ويحادث أهله ويمازح الصبيان ويمشي في الأسواق ويتعامل مع أصحابه بيعا وشراء وغير ذلك. هذه يفعلها بحكم أنه رسول ولا بحكم أنه إنسان؟ بحكم أنه إنسان، إنه بشر. فهذه أفعال لم يقترن بها ما يدل على أنها قربة، فالأصل فيها أنها للاستحباب، الأصل فيها أنها للإباحة، فإذا اقترن بها ما يدل على الاستحباب أو الوجوب أخذت ذلك الحكم. يقترن بها ما يدل على الاستحباب كأن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على جهة العادة، لكن يأتي به على وصف يبين أنه قصد إلى ذلك الوصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بحكم العادة، لكنه علم الناس إذا أكلوا أن يأكلوا باليمين، كما قال لعمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه صفات في الأكل، مع أن الأكل الأصل الأكل فعل فعل عادي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه مخصوص، ودل على أن ذلك الوجه المخصوص منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فأخذ ذلك حكم الواجب أو المستحب بدلالة ما اقترن به من قرينة أو دليل خارجي. زيد آخر شيء. قال رحمه الله: وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. هذا سبق معنا لما ذكر لنا أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أنها إما قول وإما فعل وإما تقرير، وعرفنا أن التقرير هو أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو يقال بين يديه قول ولا ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أن ذلك العمل جائز، أصل فيه الإباحة، مثل ما استدل جابر رضي الله عنه على حل العزل بسكوت القرآن، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بضب فأكل على مائدته ولم ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم عافه لأنه ليس من أكل قومه لكن لم ينكر أكله، قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كان محرما لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الشيخ الإقرار هنا تكميلا للقسمة، لأن المباحث لأننا كنا نتكلم على مباحث الألفاظ، وهذه مباحث الألفاظ كلها تتعلق بالأقوال، ثم لما تكلم على مراتب دفع التعارض انتقل إلى النوع الثاني من السنة وهو السنة الفعلية وبين حكمها، بقي نوع ثالث من السنة وهو الإقرار، كمله بهذه الجملة، وهو آخر هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.